أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. طيب، اليوم أيها الإخوة سوف نتكلم عن الكليات الخمسة أو الخمس، نفس الشيء، الكليات الخمسة أو الخمس، theoreticals، الكليات الخمس أو الخمسة. الكليات الخمس أو الخمسة التي يعرفها العرب باسم إيساغوجي، إيساغوج، إيساغوجي، طبعا تنتمي إلى منطق أرسطو، أتكلم فيها أرسطو كثيرا، لكن جاء فورفوريوس الصوري، بروفيرا الصوري المتوفى سنة 304، أحد المناطق الكبار العظام، وأفردها بكتاب موجود، هذا مطبوع، أفردها بكتاب سماه إيه؟ سماه كتاب الكليات الخمسة، إيساغوجي بالعربية. فورفوريوس الصوري المتوفى سنة 304. طيب، لنبدأ مثلا بمثال بسيط ننطلق منه، ألف باء مثلا جيم دال، ما هذا الشكل الذي ترونه؟ مربع. إذن الجواب واحد، إمكانية أن نقول مربع، هذا الشكل مربع، هذا إجمال، هذا إجمال. لو أردنا أن نفصل الجواب نشرح كلمة مربع، يعني بمعنى إيه، نعطي definition أو definition، سنقول سطح مستوي، صحيح؟ أول شيء سطح هذا مستوي، هندسة إقليدية، صح؟ بعدين هذا السطح المستوي محوط، يعني محاط، الأفصح أن نقول محوط مش محاط، لأنه يحوطه، حاطه يحوطه، محوط بأضلاع أربعة مستقيمة، مستقيمة متعادلة أو متساوية بنفس الطول، يعني متعامدة. يعني طبعا حتى هذا الشكل انت ممكن تعمل ايه، شكل نفس الشيء وتكون متساوية، يعني متعادلة بس غير متعامدة، صيغة معينة هذا، مثلا. كويس، هذا كمان جواب السؤال، بدل نقوم مربع نقول سطح مستوي محوط تا تا تا تا تا تا تا تا، مزبوط. هذا التعريف اعطانا ايه، ماهية المربع، هذه الماهية، صعب الماهية، هذه الماهية، هذه ماهية ايه المربع، مثل ماهية الإنسان، حيوان ناطق، هذه ماهية الإنسان. الغزال حيوان باغم، أي صوته، طبعا يخرج صوتا لا يخرج إلا الغزال، البغم، حيوان باغم، حيوان صاهل، الفرس إلى آخره، هذه الماهية، هذه اسمها الماهية. ونبهنا قبل اليوم أن الماهية هي الحقيقة، لما نقول الماهية يعني هي الحقيقة، حقيقة الشيء، حقيقته ماهيته، حقيقته إيه؟ ماهيته. طب كويس، خلينا إيه؟ نزيد. لو قلنا كمان ايه مثلا، مجموع سوايا يساوي كم، كم قائمتين، يعني 360 درجة مثلا، ينفع، صحيح، عدوب المستطيل زي هيك، ايه صح المستطيل هيك، بس ينفع المربع مجموع زوايا برضو قائمتين، صحيح، ينفع ندخل هذا مثلا ايه في الكلام عليه، مظبوط، تكلمنا عليه مجموع زوايا ايه قائمتين. خلينا نشوف خصائص أخرى، نرجع للمربع، القطر هذا، وكمان هذا قطر، شفتوا قطرا، قطرا متساويا، متعادلا، متقاطعان، عفوا، ومتعامدان، زوايا إيش هيها كلها قائمة، صح، مظبوط، كمان هذا إيه بدخل في الكلام على إيه، على المربع، مظبوط ولا لا؟ طيب نرجع كمان مرة الآن للتعريف. إحنا شفنا فعلا أنه حصل التعريف بتمام الماهية بالجملة هذه، سطح مستوي محوط بأضلاع أربعة مستقيمة متساوية متعامدة، بس الأضلاع تبعته هذا هيك مربع 100%. وإذا تروح تترجم هذا الكلام أنت إيه لشيء تعمله ملوش إلا هذه الصورة ترجمة، مستحيل أن تترجمه بغير هذه الصورة، جيب السطح ومستوي ومحوط بكذا كذا، لا يمكن ما يطلعش معك إلا شكل واحد وهو إيه؟ المربع. إذا فعلا هذا تمام الماهية، هذا تمام الماهية. طب مجموع زوايا قائمتين مظبوط بنطبق عليه، صح ولا لا؟ قطراه كذا كذا كذا بنطبق برضو إيه؟ عليه، بنطبق هذا عليه وبنطبق هذا عليه، بس هذا يبدو أنه خارج إيه؟ خارج تمام الماهية. شفتوا؟ فاللي داخل في تمام الماهية وأنه لابد منه بسموه الذاتي، بسموه الذاتي. واللي خارج عن تمام الماهية، خارج عن تمام الماهية زي الجملتين إيش؟ الأخرين، هذا بسموه إيه؟ العرضي، بسموه إيه؟ العرضي. كويس، فهمنا هذا، أعتقد واضح هذا. واحفظوا هذا المثل لأنه سهل، بسهل عليكم. أنا فكرت فيه نجيب شيء زيك أحسن، إيه ما نقول إيه؟ حكاية حيوان وإنسان وغزال وزي ما بيعملوا في كتب المنطق، هذا أفضل. طيب الآن نرجع، سطح مستوٍ، سطح مستوٍ، هل هذا تمام الماهية؟ لا، هذا جزء الماهية، صح. طب محوط بأضلاع أربعة مستقيمة متعددة للأخير، الجملة الأخيرة هذه تمام الماهية؟ لا، برضو هذا إيه؟ جزء الماهية، هذا جزء وهذا إيه؟ جزء. الجزئان مع بعض يشكلان ماذا؟ تمام الماهية. هذا الديفينيشن، هذا التعريف. زي الإنسان حيوان ناطق، هل الحيوانية أو حيوان يعني تمام الماهية؟ لا، جزء. هل ناطق تمام الماهية؟ لا، جزء. مع بعضهن تمام الماهية، بس في فرق بينهن. لما نقول سطح مستوٍ، حتى المستطيل إيه؟ سطح مستوٍ، حتى المثلث سطح مستوٍ، والمعين هذا سطح إلى آخره، هذه كلها أسطح مستوية. فكأنه السطح المستوي هذا الشيء يعني إيش؟ كبير هيك، يعني شو عالي، بسموه الجنس هذا، الجنس هذا شيء عالي بتدخل تحتيه تحت عدة أنواع، عدة أشياء، صحيح؟ معناها كلمة سطح مستوي حصل فيها اشتراك ولا ما حصلش فيها اشتراك؟ حصل فيها اشتراك، صحيح، ممتاز. هذا الاشتراك اللي حصل بين الايه؟ المربع، خدنا عنه فكرة، وبين المستطيل وبين المثلث وبين كذا، هذا كله أسطح مستوية، كله أسطح مستوية. هذا الاشتراك أيها الإخوة بين هذه الأشياء المختلفة، مختلفة بالحقيقة ولا بالعدد ولا بالاثنين؟ إيش الحقيقة طيب؟ نرجع نحكيها مرة، ما هي الحقيقة؟ ركزوا، ما هي الحقيقة؟ الماهية، الماهية. هل ماهية مثلث هي ماهية مربع؟ مستحيل. أنت لما تقول مثلث خلاص هذا ماهيته، وفهمت أنت إيش هو المثلث؟ تا تا تا تا. هذا المثلث، ماهيته غير ماهية المربع اللي تدخل في تأهيل اللي هي تعريفه. لما تعرف أنت المثلث هذه ماهيته، فمعناها المثلث المستطيل المربع إلى آخره. هذه الأشياء، حتى الدائرة سطح مستوي لسه، صح ولا لا؟ هذه الأشياء مختلفة بالحقائق ولا متحدة؟ مختلفة، حقائق مختلفة، يعني ماهيات مختلفة. عشان بعدين تكرم التعريف المعقد تبع أرسطو، هو كل يقال في جواب ما هو على مختلف بالحقائق، مش عارف مختلف بالعدد، ما تخربطش وما تخافش شو يختلف. فهمناش الحقيقة، الحقيقة هي الماهية. فالمثلث غير المربع، غير المستطيل، غير المعين، غير الدائرة، غير كذا، هذه أسطح صحيح مستوية، بس الماهيات مختلفة. ماهيتها إيش؟ مختلفة. لما نقول جسم، إيه أنا جسم، والكوب جسم، وهذا جسم، وهذا جسم، وشو؟ والماهيات مختلفة. هذا جسم بشري، وهذا جسم كوب، وهذا كذا. طيب جسم، جسم، طيب هذا شيء بيجمعهم كلهم، سطح بيجمعهم كلهم، بس ماهيات مختلفة، صح؟ طب إذا اختلفت الماهيات يختلف العدد ولا ما يختلفش؟ لازم يختلف بال يعني إيه؟ بالضرورة. تقول لي مثلث مربع مستطيل، خلاص إذا في تكثر بالعدد كمان، صح ولا لا؟ أنا تكثر بالعدد، إذا اختلفت الماهية اختلف العدد 100%. تتحدث عن ثلاثة أشياء على الأقل مثلا، عن مربع ومستطيل ومثلث، هذه ثلاثة مش شيء واحد. فإذا ما اختلف بالحقيقة بينقص اللي هي الماهية، اختلف إيه؟ بالعدد ضرورة. واضح؟ فهمنا، ضرورة، ما في كلام. كويس. فإذا السطح المستوي هذا حنسميه الجنس، حنسميه إيه؟ الجنس، الجنس، جنس، جينوس بالألماني، باللاتيني جينس، تلفظ جينس، جينس اللي هي الجنس. الجنس إذن كلي، تحدث عن الكليات إحنا، صح؟ وخمسة هي الكليات، الكليات الخمسة، كلي، ماله؟ ماله؟ هذا الكلي مشترك بين إيه؟ أفراد مختلفة بالماهيات وبالعدد. كيف بنسأل عنه؟ يقع في جواب ما هو، صح ولا لا؟ يقع في جواب ما هو. لما نقول لك إيه؟ في مثلث أمامك وفي مربع وفي مستطيل، ما هذا؟ وما هذا؟ وما هذا؟ اجدوا لي في الأخير سطوح مستوية، هذا الجنس، صح؟ سائل سأل ما هو عن ثلاثة أشياء حقائقها مختلفة، إشي هيك وإشي هيك وإشي هيك، مختلفة وضعنا إيه، ماهيات مختلفة، وسأل عنها بسؤال واحد اللي هو إيش؟ ما هو؟ صح ولا؟ والحقائق مختلفة، وطبعا عندك إيه، ثلاثة حقائق، ثلاث حقائق، الأعداد مختلفة كمان بالعدد وبالحقيقة، بالعدد وبالماهية. فاللي يقع في الجواب عن إيه؟ عن مثل هذا السؤال لازم هو يكون إيش؟ الجنس، هذا هو الجنس، صح ولا لا؟ لما نقول لك إيه؟ ما القرد والغزال والإنسان والسلحفاة والتمساح وهو هدول حيوان، حيوان بس عن ماهيات مختلفة، عن غزال وفرس وقرد وإنسان وتمساح ومش عارف إيه، هذه ماهيات مختلفة، الإنسان غير القرد، القرد غير الغزال، غزال غير التمساح، ماهيات مختلفة، حقائق مختلفة، صحيح؟ صح، في شيء بيجمع بينها الحيوانية، كل حيوان، هذه حيوان، كله حيوان، مظبوط، وهذا هو الجهة إيه؟ المشتركة بينها، على اختلاف إيش؟ حقائقها، شوف؟ هذا الجنس إذا معناها إيه؟ بتحدث عن الجهة إيه؟ الاشتراك بين ماهيات مختلفة، يعني حقائق مختلفة، وطبعا لازم تختلف الأعداد، مش ممكن، خلاص، اختلفت إيه؟ الحقيقة اختلف العدد، حيصير عندك إيه؟ بمقدار ما تسعنه إيش؟ أفراد، ممكن تجيب 50 إيه؟ اسم حيوان، وتكون هذه إيه؟ كلها إيه؟ 50 ماهية و50 عدد على الأقل، واضح؟ طيب، إذا هذا هو إيه؟ الجنس، هذا هو إيه؟ الجنس الكلي الذي يقع في إيه؟ في جواب ما هو عن إيه؟ عن إيه سؤال هذا ما هو؟ عن أفراد متعددة بالحقائق ومتعددة بالعدد طبعا، أو مختلفة بالحقائق ومختلفة أيضا إيه؟ بالعدد بلا شك ضرورة. طيب، محوط بأضلاع أربعة مستقيمة متعادلة، مستقيمة متعادلة متساوية متعامدة، متعادلة كذا، هذا إيه اسمه؟ هنشوف اسمه إيش، اسمه الفصل، difference الفصل، الفصل اللي يقع في جواب ما هو في ذاته. بتقول لي سطح مستوي، إيه طب عرفنا سطح مستوي كثيرة، ما بدي أعرف لي بالجنس، هذا تعريف ناقص طبعا، صح ولا لا؟ وكما الإنسان حيوان، حتى الأسد حيوان، ما فهمناش، لا بدنا بالضبط نفصل إحنا، وصح حيوان هو، بدنا نفصل على الأسد وعن كل الحيوانات الأخرى، ولا مش صحيح عن كل الحيوانات إيه الأخرى. فبنروح إيه بنجيب إيه جواب عن سؤال ما هو في ذاته، بنشوف إذا بعيد شبح، ما هذا؟ تقول هذا شيء شبح، مش واضح إيش هو، متحرك غير متحرك، مش واضح في ظلام الليل، بعدين بنشوف له حركة، بدون متحرك، متحرك يقترب، معناه مش نبات هذا ومش جماد قطعا، لا هو جماد ولا النبات لا يتحرك من مكانه ولا إيه، لأنه النبات يتحرك في مكانه ممكن مع الريح، بس هذا يقترب منه قاعد، معناه خلص في الأول إحنا فكرنا ممكن يكون حتى شجرة، لما تحرك في الأول فكرنا ممكن يكون إيه شجرة أو صخرة، لما تحرك عرفنا أنه ليس صخرة، ممكن يكون نبات شجرة في مكانها، لما اقترب منه بدأ يقترب فعلا عرفنا أنه ليس أي نباتا، صار له جماد وكذا، بقي أن يكون ماذا؟ قطعا أنا أقول لك هذا حيوان، في أغلب الظن، إلا أن يكون من يؤمن بالأشياء كذا أنه قد يكون جني ولا مش عارف إيه ولا شيء ثاني، على كل حال أنه هذا إيه؟ طبعا كل احتمالات واردة، أنه هذا حيوان، وبعدين يبدأ يقول أي حيوان إيه؟ أي حيوان هو في ذاته؟ طب حيوان شو 50,000 نوع، خليه يطلع بس بصره هذا ضعيف مسكين مثلا، عنده قصر نظر ما بيشوفش، انت طلعت مليح بدون ايش هذا؟ فرس، هذا ايه؟ فرس، يعني حيوان ايش الحين صار؟ صاهل. ولك شو ما الفرس؟ ما سمعش في حياته الفرس، قل هو حيوان صاهل، شو صاهل؟ قل له هذا صوت معين لا يخرج الا هذا الحيوان، لازم تسمعه انت عاد، ولا مش هينفع في الاخير، طبعا لازم تسمعه، صح ولا لا؟ تتخيل الانسان الحين اصم اطروش عمره ما سمعه، بسمعش مسكين، وتكتب له بلغة براي هذه إيش؟ إنه الصاهل، إيه حيستوعب وحيبدا يكرر يقول حيوان صاهل، بس هو في داخله ما يعرفش ما هو الصاهل المسكين، هذه أخذ بالتجربة إيه الحسية، هذا مدرك حسي. اليوم حنتكلم على الفلسفة عن شغلات هذه وأنواعها وكذا، الآخرين. فإذا إيه فهمنا ما هو الفصل. الفصل يقع في جواب ما إيه؟ في جواب أي شيء هو في ذاته. عرفنا حيوان إحنا، عرفنا إيه حيوان. طيب الحين نرجع نسأل، مثلا نسأل عن الإنسان، عن الغزال، عن التمساح، عن الأسد إلى آخره. تابع، لو سألنا عن هذه جميعا ما هي؟ عن جميعا إيش هنقول؟ هي حيوان، صح؟ هي حيوان. ولو وانتبه، إنسان، غزال، تمساح، أسد، هذه كليات ولا جزئيات؟ كليات، هذه كليات طبعا، كلي هذا كله general terms. الإنسان هذا كلي مدخل فيه أنا وأنت وستة مليار بشر كله، والغزال هذا كلي، صح ولا لا؟ لكن لو سأل طيب عن محمد وسعيد وجون وسلوى وسيرة، وعن هذا الغزال وذاك الغزال، وعن هذا التمساح، وعن ذاك الأسد، وعن جزئيات، سألت عنها كلها برضو الجواب حيكون إيش؟ برضو حيوان. انتبه، فإذا الجنس ممكن يقع جوابا عن كذا كذا كذا كذا في سؤال ما هو، عن إيش؟ عن كليات مسؤول عنها، أو حتى عن جزئيات. ينفع هذا في المنطق دقيق مهم، ممكن يقول عن جزئيات، يقول ما هذا وهذا وهذا الأشخاص، وما ذاك وذاك وذاك عن إيه أشخاص حيوانات أخرى، وهذا وها هذول حيوان، كل أولئك حيوان. ينفع ما الإنسان، ما الغزال، ما التمساح، كليات، هذه كليات، ما هي حيوان. ينفع هذا الجنس، شو الجنس معناها؟ الجنس هو المشترك بين إيش؟ كل مشترك يجمع يعني بين ماهيات مختلفة، صح ولا لا؟ ماهيات مختلفة. لكن أنا لو سألنا عن محمد ومحمود وعلي وعمر وسعيد وجون ولويس وسارة وليلى ومش عارف إيه إلى آخره، عن هؤلاء، ما هؤلاء؟ إيش حتقول؟ ما هم؟ إنسان. ما هم؟ هذولا إنسان. واحد قال لي بعدين إيه؟ إنسان، هذا جوابه كويس يعني، بس مجمل ما الإنسان؟ حيوان ناطق. كل هؤلاء حيوانات ناطقة، يعني هذا إنسان، بدل كلمة إنسان زي مربع، مربع بتقول لي سطح مستوى كذا كذا، جوابان لديك. إيش الفرق بينهما؟ هذا مجمل وهذا إيه؟ مفصل. لما تقول لي إنسان، جواب صحيح، ما محمد ومحمد دا دا دا دا دا دا إنسان، صح. أو حيوانات ناطقة، حيوانات ناطقة، هذا مفصل، نفس الشيء، هو كلمة إنسان حيوان ناطق، فصلنا هنا الاختلاف إيه؟ في التفصيل. الاختلاف يعني مفهوم إنسان يغير مفهوم حيوان ناطق أو لا يغيره؟ لا يغيره طبعا، هو يعادله، تحط إشارة تساوي بينهم، تقول الإنسان يساوي حيوان ناطق، صح؟ الألفاظ مختلفة هنا، إذن التغاير حصل من جهة إيش طيب؟ وتركيها الإجمال والتفصيل، هذا مجمل وهذا مفصل بس، لكن مفهوميا متغيران أم متعادلان؟ متعادلان. الإنسان والحيوان الناطق، أنت تعرفه هتعرفه بالحيوان الناطق. انتبه هنا، التغاير جاء من حيثية الإجمال والتفصيل بس، هذا مجمل وهذا إيه؟ مفصل. أعطاك الصندوق كامل هيك وأعطاك إياه مفتوح وموجود إيه عناصره فيه تشوفه، صح ولا؟ أو سكر لك عليه، هذا هو، هذا مجمل، هذا مفصل، هذا مجمل مثلا، نفس الشيء. وهي التغاير، التغاير وين أجا؟ من حيثية ماذا؟ الإجمال والتفصيل، مش من حيثية إيه؟ المفهوم في ذاته. المفهوم في ذاته هو نفسه، إنسان هو حيوان ناطق، كويس؟ فالآن ما محمد وسعيد ودد دد دد دد، قلت لي إيش؟ حيوان ناطق، إنسان. الآن الجواب أتى عن ماذا؟ زي ما المربع أتى عن ماذا؟ عن الماهية، أعطينا الماهية، وهكذا ممكن تجيب أمثلة بعدد ماهيات الأشياء، كما عرفت المربع، عرف المستطيل، عرف الدائرة، عرف دد دد دد، بعدين عرف إيه؟ الإنسان، عرف القرد، عرف الغزال، عرف كل التعريفات. تعريف هذا يأتي إيه؟ على الماهية، حيوان الباغم، غزال، هذه ماهية، هذه إيه؟ ماهية، واضح؟ الماهية هذه كما رأينا فيها إيه؟ جزءان، تتكون إيه؟ من جزئين، جزء الماهية، جزء الماهية، والجزئان داخلان فيها فهما ذاتيان. الجزئان إيه داخلان فهما إيه؟ ذاتيان، واضح؟ طيب، هما في الحقيقة هنشوفهم بنحلوا لثلاث أجزاء، يعني عندنا الجنس وعندنا الفصل، واضح؟ قال لك الإنسان حيوان، بعدين إيه؟ ناطق. انتبه، الحيوانية الناطقية هذه هي إيش؟ النوع. الحيوانية الناطقية إيش؟ النوع. الحيوان هو الجنس، الناطق هو الفصل. حيوان ناطق هذا نوع، اللي هو الإنسان نوع واحد، واضح؟ هذا هو إيه؟ الإنسان اللي هو الحيوان ناطق، هذا يسموه النوع. إذا النوع تقوم إيش؟ بعنصرين، بالحيوانية وبإيه؟ وبالناطقية. حيوان ناطق، حيوان صاهل، صح ولا؟ هذا نوع اللي هو الفرس. حيوان زائر هذا نوع، الأسد إلى آخره. فالآن عندنا إيش؟ الحيوان والناطق أو الجنس يعني والفصل والنوع، كل هذه الثلاثة بسموها ذاتية، كليات طبعا، هذا كلي وهذا كلي وهذا كلي، كليات ثلاثة. والكليات ذاتية، ما معنى ذاتية؟ بها قوام إيه؟ الشيء، يعني لا يقوم الشيء، لا يكون الشيء هو نفسه إلا إيش؟ بهذه الأشياء. وتنقص ما إيه شيء ما ينفعش، مباشرة تقول حيوان ما ينفعش، يدخل فيها ألف نوع، ما ينفعش. فهذا معنى أنها ذاتية، بها إيه؟ قوام ذات الشيء، بها قوام ذات الشيء. لو جينا قلنا إيه الإنسان حيوان ناطق ضاحك، وضفنا ضاحك، قابل لصنعة العلم والكتابة، بيقدر يتعلم أنه يكتب ويقرأ ويتعلم، يستفيد معلومات جديدة مثلا، مظبوط. شاعر دارس مثلا للفلسفة، كل هذا الإنسان. وصح ما فيش واحد بده فلسفة من الحيوانات ولا الجمادات ولا النباتات، هو الإنسان وحده. بس هل هذه الأشياء داخل إيه في الماهية دخولا ذاتيا زي ما شرحنا؟ لا لا، ماهية الإنسان شغلتين، حيوان ناطق. أي شيء زاد عنهن بده يكون خارج عن الماهية، بده يكون خارج، انتبهوا، عن الماهية. والخارج عن الماهية أمران، الخارج عن الماهية أمران، واحد الخاصة الطبير أو يسموها العرض الخاص، العرض الخاص. اثنين العرض العام توبيريوم، العرض العام اكسيدنت يعني شوف اتفاقي حادث، العرض العام والخاصة. طيب إذن هؤلاء ما لهم؟ خارجيان، يعني خارجيان عن ماذا؟ عن الماهية، ليس إيه؟ من أجزاء الماهية، صح ولا لا؟ ليس من أجزاء الماهية. أجزاء الماهية ذكرنا إيش؟ الجنس والفصل، بيهم بتحدد النوع. كل هذا إيه؟ ذاتي. هذا لا مش ذاتي، هذا كله إيه؟ مش ذاتي، واضح؟ طيب هذا عرضي وخارج عن إيه؟ عن أجزاء الماهية، جزء خارج عن أجزاء الماهية، كويس. ما الفرق بين الخاصة، العرض الخاص يعني، وبين العرض العام؟ اسم على مسمى. الخاصة هو شيء خارج الماهية فعلا، لكن خاص بإيه؟ بصاحب الماهية، بذي الماهية، زي الإنسان مثلا. ولا الإنسان حيوان ناطق، أحسنت، فيلسوف، دارس للفيزياء، دارس لكذا، جيب أي شيء من نشاطات الإنسان، ما تلقاهش في غيره على فكرة، تلقاه عند الإنسان فعلا، تلقاها في الإنسان، تلقاها في الإنسان، موجود صح في الإنسان، تختص به، تختص به، بسموها خاصة، بس خارج عن الماهية، خارج عن التعريف، تعريف حيوان ناطق. كل شيء غير تعرفه أنه نقوله، وإذا مختص به قول لي هذه خاصة، بريبيريوم، هذه خاصة، قول لي من خواص الإنسان. العرض العام مثل إيه؟ ماشن، برضو خارج عن الماهية، بس يعم ويعم إيش؟ أنواع أخرى، حتى الفرس يمشي، صح؟ وفرس النهر يمشي، وكذا يمشي، عندك أشياء كثيرة حول تمشي، صح؟ والإنسان بيمشي، هذا مش خاصة، هذا عرض عام يعرض للماهية، يقال يعرض لها أو يعرض عليها كمان، يعرض للماهية أو يعرض على الماهية، لكنه يعمها ويعم ماهية أخرى، بخلاف الخاصة، وقف على هذه الماهية. تعلم العلم وصنعة الكتابة هذا خاص إيه؟ بالإنسان، صح؟ البادي البشرة المنتصب إيه؟ القامة، خاصة، مظبوط ولا لا؟ ما فيش حيوان آخر بادي البشرة زينا ومنتصب إيه على رجلين، صح ولا لا؟ ما فيش. هذا هو برضو، هذا يخص الإنسان، بس هذا خارج عن الماهية، مش داخل في تعريف الإنسان، هذا خاصة، هذا إيه؟ خاصة. الضحك خاصة، حيوان ضاحك قابل لعلم وصنعة الكتابة، بادي البشرة منتصب القائي القامة يمشي على كل هذه خواص. بس ماشن متنفس هاضم بأخذ الطعام، متمثل يعني للطعام، يتمثل الطعام، موجود هذا في معظم إيه؟ الحيوانات على الإطلاق بشكل أو بآخر، عندها الميتابوليزم هذا، المصحية، وبتتنفس صح ولا لا؟ وبتمشي. كل هذه فعلا موجودة في الإنسان، والإنسان هو فعلا إنسان يمشي ويهضم ويفعل هذه الأشياء كلها صحيح، بس مش لحاله، حتى هي الشغلة الثانية من الحيوانات يعني تفعل هذه الأشياء. فهذا عرض عام. ما معنى عرض؟ أنه مش ذاتي، يعني مش جزء للماهية، صح ولا لا؟ مظبوط. هذا معنى أنه إيه؟ عرض عام، معنى كوني عرضا عاما، وهذا معنى كونه إيه؟ عرضا خاصا، أو بسموها الخاصة. إذا تحصل لدينا أن الكليات كام؟ خمسة كليات، خمسة بسميها ابن سينا في النجاة المفردات الخمس أو الخمسة، وسمى أبو حامد الغزالي في المعيار المفردات الخمسة متابعا لمين؟ لابن سينا. فلما تقرأ المفردات الخمسة هي الكليات إيه؟ الخمسة predicables. هذه هي، هذه مهمة جدا، مؤلف فيها كتاب كامل هذا وحاق على كذا كذا الآخرين. طيب ممكن حين نضيف إضافة بسيطة تتعلق بها، خلينا نشوف إيه الإنسان اللي هو نوع من أنواع إيش؟ الحيوان، صح؟ آخر ما يتنوع عليه الحيوان، أنواع منها الإنسان آخر شيء، ما فيش منه طالع لسه شيء نوع اسمه بصرعيش مثلا البلسان ولا المنسى، ما فيش، إحنا آخر نوع، صح؟ مظبوط. مثل القرد، الغزال، التمساح، الأسد، هذه آخر أنواع، ما فيش أنواع، هذا خلاص مستقلة سبيشيز، الأنواع، اكتب النوع نوع سبيشيز، هذا النوع. طيب لو بدنا نطلع الحين ايش؟ مصاعدين، نطلع مصاعدين لفوق، اذا هذا الانسان بسموه ايش؟ نوع الانواع، نوع ايه؟ الانواع، تمام؟ نوع الانواع. اول ما نطلع فوق مباشره ايش حيجينا مثلا؟ ايش حيجينا؟ جنسه، مظبوط. من وين متفرع الانسان هذا؟ من غزال؟ من اسد؟ من ايش متفرع؟ من حيوان، حيوان. إذن هذا حيوان، حيشكل الإنسان، إحنا ماشيين من تحت لفوق، بدينا من نوع الأنواع، نوع سافل بسموه، مش سافل أخلاقيا، سافل إيه؟ ترتيبا تصنيفا، نوع سافل بسموه، إحنا خلينا مع نوع الأنواع أحسن من كلمة إيه؟ نوع سافل، لا يكون المنطق يقول لك نوع سافل. وهذه الشجرة، شجرة إيه؟ فورفيوس، هذا سموه هيك، شجرة فورفيوس، حنرسمها مرتين إحنا، مرة مصاعدين، مرة إيش؟ نازلين. بدينا ايش؟ اي من اسفل سافل، بدينا من ايه؟ من نوع الانواع، هذا اخر نوع، ما تلاقيش تحتيه نوع ثاني من الانسان، ما فيش، هو هذا. حدوي لها في اوروبي وامريكي وعالم وجاهل واحمر وقوقازي مش عارف ايه ودددد. هذه اسمها ايش؟ اصناف، هذه كلاسات كلها تصنيف، هذا مش تنويع، انتبهوا. وفي نهايه المطاف ما هي واحده، الانسان ايه؟ القزاقي، الإنسان الأسترالي، الإنسان الأمريكي، هذا كله إيش؟ هو حيوان ناطق برضو، نفس الماهية، صح؟ مدام الماهية متحدة، هذا مش أنواع يا حبيبي، بخلاف ماهية غزال وإنسان، ماهيتان إيش؟ مختلفتان، أنواع، هذا نوع وهذا نوع، لأن الماهية واحدة، واحد عالم، واحد جاهل، واحد مسلم، واحد كافر، ما في ماهية واحدة، صح ولا؟ لأن هذه أصناف، اكتبوها عندكم، افهموا كلمة صنف، ومنها التصنيف، classification، هي التصنيف. فالتصنيف بكون للأنواع مثل التنويع للأجناس، شفتوا كيف؟ عندنا جنس بالنوع أنواعا، وعندنا نوع نصنفه أصنافا، نصنفه أصنافا، هذا أصناف. وعندك أصناف أشياء كثيرة، الإقلام فيها أصناف، اللابتوبات فيها أصناف، الطاولات فيها أصناف، الفناجين فيها أصناف، الإنسان فيها أصناف، وصنف على كيفك. وكيف تصنف أنت؟ بمعايير، وفق معايير معينة، مرة معيار إيه؟ اللون، مرة معيار العرق، مرة معيار مش عارف إيه، إيه بدك الدين، القوميات، أي شيء بدك، اللغات، صحيح. مرة بحسب القارات جغرافيا، من أي قارة ينتمي، مرة بحسب البلاد، مرة اللي بدك إياه، مرة بحسب الوضع التنموي للقارات والبلاد، ولك بإيه؟ من البلاد المتقدمة، من البلاد المتأخرة، من العالم الناي، من العالم الثالث، عادي، يقول لك هذا إنسان عالم ثالثي، وقد كتب الكاتب العالم ثالثي، إيش التصنيف؟ أي تصنيف؟ إيه؟ على معيار معين. تصنيفات كثيرة بدك إياها اعتبارية، هذه تصنيفات اسمها التصنيف للنوع كالتنويع للجنس، لكن هذه مش أنواع، أصناف. ليش طيب؟ كيف عرفنا المهية واحدة، صح ولا لا؟ كيف تقول لها الأنواع؟ كيف تقول أنواع كله حيوان ناطق؟ كيف أنت بتخربط معناها؟ ما أنتش فاهم إيش النوع مثلا. رجعنا الحين إيش؟ إذن هذا نوع أنواع، جنسه إيه؟ حيوان. هذا الجنس الحين قريب ولا بعيد عنه؟ إيه قريب، ما فيش بينهم شيء، فهنقول هذا جنس قريب. نطلع فوق، نطلع ايه فوق. الحيوان ايش هو في الاخير؟ لما نعرف معناه الحيوان حنقول جسم نام حساس متحرك بالإرادة، صح ولا مثلا؟ هاي هيك بعرفه، جسم نام حساس متحرك بالإرادة. هنشوف جنس الحيوان إيش في أشياء اللي هو إيه، جسم نام، صح، هذا جسم نامي، لأنه النبات جسم نامي والحيوان جسم نامي. كيف إيه نوعنا الحين؟ طلعنا منه إيه، حيوان ونبات. إحنا بدنا بس حيوان، ممكن تعمل الشجرة اللي حاضر تحط جسم النام تقول إيه حيوانات نباتات، كلامنا في الحيوان هو هذا، صح، هذا جنس. إذن جسم نامي صح، النباتات تنمو والحيوان ينمو. فرق ما بين هذا النوع وهذا النوع، هما نوعان مختلفان صار. كيف هذا نوع يعني؟ هتقول هذا جنس، ايه نوع للجنس اللي فوقي، شفتوا مسألة الرتيف إضافية كلها. فممكن ايه الجنس يصير نوع قياسا لايش؟ الى جنس اعلى منه، ويمكن يكون جنسا قياسا ايه الى نوع تحته، وزي ما تشوفين هنا هذا هو. فالان الحيوان بالنسبة للجسم النامي هو جنس يعتبر ولا نوع؟ نوع طبعا، طبعا، لأن الجسم النامي هذا جنس وتحته نوعان مثلا، صح ولا؟ تحته النباتات والحيوانات. الحيوان الآن أصبح إيه نوع من أنواع الجسم النامي، والحيوان نفسه صار جنسا إيش؟ لإنسان وقرد وغزال. هذه شغلة إضافية، تطلع من هنا بتلاقيه جنس، تطلع من هنا بتلاقيه نوع، وهكذا. وانتم شايفين في الشجرة هذه، فعندنا الجسم النامي، الجسم النامي أجى منه حيوان. إيش هو الحيوان؟ جسم نام حساس متحرك بالإرادة. النبات مش هيك، خرج النبات صار إيه، ما هي ثانية، صح ولا لا؟ كويس. نطلع فوق مصاعدين، الجسم النامي بده يكون نوع من أنواع إيش؟ شغلة أكبر منه اسمها إيش؟ الجسم. إيه طبعا، لأنه الجسم في منه نامي في منه غير نامي، هذا جسم غير نامي، الحجر الصخر هذا أجسام كلها غير نامية، صح ولا لا؟ فممكن تعتبر جنس أنت وتنوع تحته أنواع، على الأقل قول إيش، الجسم نام وغير نام. غير نامي تدخل كل الجمادات المصنعة والطبيعية، نحن بنصنعها حتى الأشياء في الطبيعة وبنخلقها بأي طريقة، وإيه والأشياء الطبيعية، اللابتوب وهذا والشجرة والصبونة ومش عارف إيش هذه كلها، الأشياء الجامدة. وجسم نامي وحتقول عنه إيش، بنقسم على الأقل قسمين، نبات وحيوان. إيش هذا وش هذا؟ شجرة كبيرة. إحنا بدنا نأخذ بس شغلة واحدة، فعندنا الجسم، الجسم ممكن يرتفع على شيء أعلى منه يجي طبعا، آخر شيء الجوهر يعني أو الكائن، الشيء يعني الكائن، الكائن هذا بسموه الحين إيش، جنس الأجناس أو الجنس العالي مقابل النوع السافل. شفت نوع الأنواع وجنس الأجناس، فوق جنس الأجناس تقدرش، خلاص انتهيت، فش تقف، هو هذا الجوهر. طبعا هنا تدخل في زيادة مع الفلسفة، ايش الجوهر، ايش هو، هل هو الذرة، هل هو كذا، هل هو الكوارك، هذا ما بحث عن ملاش دخل فيها، بس هنفهم انه هذا ايه الجوهر، جوهر مع جوهر مع جوهر كذا كذا بيكون له ايش، جسم. شفت، لو قلنا الجوهر هو الاتوم الذرة مثلا، افترض هذا هو الجوهر، ذرة مع ذرة مع ذرة مع ذرات، ايه بصير ايه، جسم كوربر بادي اي حاجة، صح ولا مثلا. فاخر شيء وهذا مفتوح زي ما قلنا على العموم الطبيعية، هي حرة تقول ايش عاد هو ايه الجوهر الاول، فلسفة تتراجع هنا. صح، أنا زمان كنت شوي مفتئته هيك، مفترية على العلوم وعامل حالي أم العلوم، الآن لا، دخل عن الفيزياء عنده مناهج دقيقة وأشياء كذا وتجريبية، خلوه يتكلم إيش الجوهر، شفتوا إيش أصل المادة، يعني إيش الوحدة اللي بتكون منها أي جسم، الفيزياء تتكلم هنا عشان نشوف كيف تقاطع العلم على الفلسفة. كويس، لكن عندنا إيه الجوهر هذا أو الكائن بسموه أو البينج أو الثينج أو كذا، هذا جنس الأجناس بسموه الجنس العالي. آخر شيء نوع الأنواع، ما بتقدرش نوع أنت، لا تستطيع أن تنوع الإنسان، انتهى، ولا القرد ولا الغزال ولا صحيح، ولا تستطيع أن تجعل إيش الجوهر هذا أو الكائن نوعا لجنس أعلى منه، لا تستطيع، هذا آخر شيء، السقف بسموه جنس إيه الأجناس. طب التحتيه الجسم نامي يعتبر إيه، جنس بعيد. هتقول كيف جنس بعيد، قريب من الجوهر، ما تنساش إحنا طالعين من تحت لفوق، يعني النظر كله باعتبار إيش، نوع الأنواع، نوع الأنواع، قلك أنا نوع الأنواع، فوقية إيه حيوان، هذا جنس قريب مني، هذا جنس إيه الجسم النام الحيني، جنس إيه بعيد، ممكن يكون متوسط، نسميه متوسط كمان، إذا فيش حلقة أخرى خلينا نسميه إيه متوسط، إذا هو آخر حلقة قبل إيش جنس الأجناس هنسميه إيه بعيد. انتبهوا، ممكن تجيب شغلة ثانية تحط أكثر من حلقة، ففي النص بصير متوسط، الأبعد بصير بعيد، وهذاك بصير إيه جنس الأجناس، وهكذا. الآن نفس الشجرة هذه ممكن ترسمها تعرف فورفيوس هذا وتيجي نازل من فوق لتحت صح؟ هنقول هنا إيش؟ الجوهر أو الكائن. وطبعا هذا تغير اسمه دائما اسمه إيش هذا؟ جنس الأجناس مثل نوع الأنواع مش هيتغير حيظلوا برضو إيه؟ نوع الأنواع جنس الأجناس أو الجنس العالي. بننزل أول شيء بيجي منه إيش؟ الجسم هذا إيه؟ نوع قريب ليه صار نوع؟ قبل شوي كان جنس يعني أنت كنت ماشي إيه من تحت لفوق صح؟ عندك نوع الأنواع بدنا نشوف أجناسه من فوق جنس متوسط جنس قريب جنس متوسط جنس بعيد صح؟ جنس الأجناس الآن لا بدينا بجنس الأجناس هنشوف أنواعه مظبوط؟ فإذا بتيجي من فوق لتحت بدك تتكلم عن أنواع الآن عاد بعد جنس الأجناس قول لي أنواع ما تخربطش لو جاك سؤال في الامتحان أرسم شجرة إيه؟ فورفيوس مرتين مرة مصاعدا ومرة إيه نازلا بدك تنتبه طبعا طلعت من نوع الأنواع هتنظر لإيش؟ لأجناسه جنسه القريب جنسه المتوسط جنسه البعيد جنس الأجناس انزلت من جنس الأجناس بدك تشوف أنواع جنس الأجناس أنواعه هتقول لي نوع قريب نوع بعيد متوسط ونوع بعيد ونوع الأنواع منطق يعني ما فيش فيها صعوبة عندنا الجسم زي ما شفنا الجسم إيه في اثنين نامي وغير نامي كلامنا إيه الحيني عشان نصل لنوع أنواع الإنسان في النامي يعني الجسم النامي بعدين الجسم النامي هذا بينزل منه إيش الحيوان الجسم النامي نوعين جسم نامي إيه وغير متحرك بالإرادة غير حساس جسم نامي إيه حساس متحرك بالإرادة هذا حيوان فصلنا اثنين الحيوان بيجي منه إيش عاد الغزال والقرد احنا خدنا الانسان بس نقدر ناخذ حاجه ناخذ القرد البنيه خدنا واحد فصار هذا ايش الحيني هذا نوع قريب وهذا نوع ايه متوسط مثلا وهذا نوع بعيد وهذا نوع الانواع او نوع سافل بس هذا شجره ايه فورفيوس مره من تحت مره ايه من فوق ان شاء الله وهيك بنكون ايه خلصنا درس المنطق بعون الله إذن فهمنا إيش؟ إيش الكليات؟ ممكن أعطوك إضافات الآن بسيطة إلها علاقة بالكليات لأن الكليات مهمة جدا في موضوع الحمل في موضوع إيه؟ الحمل طيب عشان نتكلم عن الحمل هيك بكلمات سريعة أول شيء الحمل حمل شيء على شيء شرحنا عدة مرات في النحو بسموه في البلغة بسموه في المنطق بسموه الحمل الحمل يا إخواني لكي يتم لابد يتوفر لدينا إيش؟ شيئان اختلاف واتفاق ذكرناها في دروس قبل سنتين والكذا لازم يعني لا يحمل الشيء على نفسه صح؟ مستحيل تحمل الشيء على نفسه أبدا لأنه تحمل إيه طيب؟ تحمل الشيء على ذاته غير غير غير معقول يا أخي إيش الفايدة؟ لكن بتحمل إيه؟ شيء على الشيء إذن بينهما ماذا؟ مغايرة بده يكون في جهة مغايرة لكن لازم يكون في المقابل جهة برضو إيش؟ اشتراك لأنه لا يمكن تحمل المتباينين على بعضهما تقول الإنسان حجر وانتبه كلام المناطق مش كلام بلاغة عاد واللي حجر ثم قصد قلوبكم هذا اسمه هبل تكلم منطق احنا قاعدين مش ايه مش بلاغة وشغلات شاعرية تكلم حقائق منطق مفاهيم هذا ما في ما لهاش علاقة ايه بالشغلات المجازية ما فيش الإنسان حجر الإنسان كوب الكوب إنسان هذا كلام فارغ ما بيجيش أبدا صح ولا بس الإنسان ضاحك الإنسان قابل للعلم وصنعة الكتابة الإنسان متنفس الإنسان قائد عنده ميتابوليزم حيوان قائد كله حيوان ناطق صح اهلا وسهلا هنا ايه صار في عندنا اشتراك وعندنا ايه اختلاف اختلاف لانه لا يمكن حمل الشيء ايش على نفسه لازم يختلف الموضوع غير المحمول الموضوع غير ايه المحمول تقول الانسان انسان ما استفدناش حاجه مثلا الضاحك ضاحك كلام فارغ ما يتجيش منطقيا غير أهداف البلاغة للتأكيد وهذا كلام ملناش علاقة بيه هذا بلاغة تكلم منطق لكن في نفس الوقت لازم يكون في جهة اشتراك طبعا عشان إيه تجعل الحمل عملية إيه ممكنة مظبوط ولا لا لازم سبحان الله أما إذا كان في تباين كامل لا يحمل إيه أحد المتباين على إيش على الآخر الإنسان قلم نقول لي كلام فارغ ملهاش أي معنى القلم سماء كلام هبل هذا ما ينفعش صح ولا ما ينفعش أبدا لكن القلم جديد ينفع القلم ايه جديد القلم ايه مثلا مملوء بالحبر السائل ايه معقول القلم مصنوع في المانيا مصنوع في اليابان معقول جدا. فعندنا ايه الحمل لابد اذا فيه من توفر ايش هذين الشرطين اللي هو ايش الاختلاف من جهه والاتفاق ايه من جهه لكي يتم الحمل لكي يتيسر ايه الحمل. لكن هذا الحمل قسمه المناطق الى انواع طيب في عندنا ايه الحمل الاول حمل طبعي وحمل جعلي صناعي. حمل ايه طبعي نسبه الى ايه الى الطبيعه وحمل جعلي او صناعي او بسموه ايه برضو وضعي. عندنا حملين طبعا الحمل الطبعي نسبه الى الطبيعه لان طبيعه الانسان تقبله ولا تأبى بسهوله بسلاسه مفهوم جدا كحمل الحيوان على الانسان يلا واحد يحمل الحيوان على الانسان ايش هيقول الانسان حمل الحيوان وليش ننطق احنا انتبه دقه هذا منطق تكون دقيق الانسان حيوان مقبول الانسان حيوان صحيح هذا مش تعريف على فكره تعريف الماهيه الكامله حيوان ناطق بس الحمل ينفع الانسان حيوان طبعا حيوان طبعا ايه الانسان حيوان حيوان بلا شك حيوان اي الانسان حيوان القرد حيوان الغزال حيوان صحيح هذا حمل لا يأبه الطبع يقبله طيب الانسان حيوان حملنا الحيوان على الانسان وانت الحين فهمت ايش الحمل الاسناد يعني او الوصف ودائما المحمول هو الصفة والموصوف بسموه الموضوع شفت الموصوف هو ايش المسند اليه يعني شوف الانسان حيوان وين المحمول حيوان فيقال حملنا الحيوان على الانسان والانسان ماذا محمول عليه احسن بسموه ايه الموضوع الاختصار بقول محمول عليه بقول الموضوع هو المحمول عليه هذا المحمول عليه الموضوع وهذا المحمول من أعم ومن أخص الإنسان ولا الحيوان الحيوان أعم طبعا واضح طبعا لأن كل إنسان حيوان بس مش كل حيوان إنسان في عندك القرد والغزال والتمساح كل حيوانات حبيبي أعم إذن وإحنا قلنا العلاقة في الدروس السابقة بين إنسان وحيوان علاقة عموم وخصوص مطلق تمثل بدائرتين متحدتين المركز الدائرة الصغرى هي دائرة إيش الأخص مطلقا والدائرة الأوسع هي الأعم مطلقا فالدائرة الصغرى إنسان الدائرة الكبرى حيوان فطبعا كل أفراد الإنسان داخلين إيش في الحيوانية بس في عندنا أفراد في الحيوان هنا مش داخل في الإنسان هذه الدائرة الصغرى فيش فيها إلا إنسان بس إنسان بس هنا فيه تمساح وغزال وحي ومش عارف يوصل وحفاة داخل في الحيوان وصح عند الحق تدخل بس مش داخل في الإنسان مظبوط فكل إنسان حيوان مش كل حيوان إنسان صح هذا الحمل الطبيعي هتقول إيش الفائدة من الكلام هذا بعد ما نخلص منه له فوائد كثير ممتازة في المنطق بس مش هنعرض بالضبط ليش بتصير لأنه بصير معقد شوي خلي بس انت فهموه إذا فهمته هتشوف بعدين لما تقرأ انه لك لا يا أخي انت اعتراضك هذا ساقط لأنه هنا الحمل كان حملا طبيعيا مش حملا ايه وضعيا انت غلط اعتراضك هذا شغلات دقيقة مثل حمل الأول والشيء وحنذكرها اليوم كمان هي داخل في نفس التقسيم اي بتحل لك مشاكل كبرى هذه ودقة طيب إذا هذا عندنا ايه الحمل ايه الطبيعي الذي لا يأبه الطبع الطبع يأبى ايش عاد الحمل الوضعي الجعلي الصناعي اللي هو حمل ايش عاد حمل الاخص مفهوما على الاعم مفهوما هتقول لي ايش مفهوما انتبه المفهوم غير المصداق صح انتبه دائما لما اقول لك الاخص مفهوما فصار الكلام في المفهوم مش في المصاديق زي كيف خلينا نشوف اعطيكم مثال زي انسان وناطق زي إنسان وناطق مفهوم بدنا كمفهوم من جهة المصداق الآن الإنسان والناطق متساويان ولا غير متساويين تماما ما في كائن ناطق يعني أو حيوان ناطق وفهمش الناطق إلا هو إيه إلا هو إنسان وما في إنسان إلا هو إيش ناطق ما في كلام فمن جهة المصداق ما فيش تفكيك بهم خلاص انتهينا بس من جهة المفهوم من جهة المفهوم لما نأخذ مفهوم إيه ناطق أو الناطقية أعم من إنسان صح ولا لا الذهن نفسه له أن يلحظ هذا المفهوم بغض النظر عن كونه إيش حامله يعني كون حامله أو متصف به أو يحمل على يعني إنسان أو غير إنسان أبدا الذهن متوسع يأخذ هذا المفهوم بعموله لذلك يقال مفهوم ناطق أعم من مفهوم إنسان وصح أعم منه كمفهوم لكن كمصداق متساوي يعني في الواقع الخارجي ما في الناطق هو إنسان والإنسان هو ناطق بس كمفهوم فعلا يا أخي حتى مفهوم ضاحك أعم من إنسان ولا مش أعم يقدر إنسان هيك ينتزع هذا المفهوم لحاله كونه بغض النظر من غير أن يلاحظ أنه إيش لا ينطبق إلا على الإنسان، أي مفهوم. ويقدر يتخيل كمان أنه قد تكون في مخلوقات أخرى أشياء أخرى غير عن كذا كذا ويكون عندها صفة الضحك هذه اللي هي طبعا إيش، عرض عام ولا عرض خاص؟ صفة الضحك عرض خاص، عرض إيه خاص. إلا أن يثبت عاد أنه في أنواع من الحيوانات تضحك فعلا، إذا عرفنا الضحك بدقة وفهمنا ما هو الضحك عاد علميا ونفسيا وفيزيولوجيا، وثبت أنه إيه الشمبانز هذه تضحك كذا بيحكوا عنها دماغها فهذا شيء ثاني. على كل حال بصير عرض عامها، انتبه، إذا اشتركت بين اثنين ولا أكثر بصير عرض عام، ما عندناش مشكلة. على فكرة شيء بيسموه المنطق هذا الفورمال لوجيك، هو مش جاي علمك علوم ومش جاي علمك فيزيولوجيا ولا مش دخل أو علمك حتى فيزياء إنه هو جنس الأجناس هو الذرة ولا الكوار، كل هذا ما مش شغلتي أنا زمان كان بدي عن شغلته مع الفلسفة كان كذا بتفل الحين لا أقول أنا ما عنديش، لا المنطق كله غلط وتخبيص. ليش أنت هيك من محور رزقك؟ إيش مشكلتك يا أخي؟ ثبت أنا حضرت برنامج وذا أخي إنه الحيوان تضحك، بقول له ما عندناش أي مشكلة، قيم الضحك، الضحك صار بدل ما هو خاصة هو عرض عام يا سيدي. لكن كلامنا لسه إحنا إنه في شيء مفاهيم اسمها إيه العي خاصة والعرض العام يا رجل، هذا منطق، هذا قوالب، تطبيقها كذا كذا يخضع لنتائج العلوم. أنت إيش مالك زعلان يعني؟ هذا منطق صور اسمه فورمال، جاي علمك هو فيزيولوجيا، هو علمك علم حيوان، ما علمك هو ولا فيزياء ولا كيمياء ولا فلك، ما بعلمك هو شغلة تانية. ممكن تجيب أمثلة من علم الفلك تطلع غلط، المقدمات نفسها والمعلومات غير صحيحة، ما تقولش منطق غلط، المنطق صح وبتشتغل صح دائما، المعلومات نفسها خاطئة نستبدلها بالصحيح يا سيدي إذا أمكن، أو بالصحيح من غيرها مما ثبت إيه البراهين وهكذا. هذا معنى المنطق، انتبهوا، لأن في ناس بكل بلاء بيجي يقول لك منطق علمه فاعش وغلطه وأثبته أنه في هذاك إذن وفكه لا يتحرك، هذه شغلات ما لهاش علاقة بالمنطق. منطق قوالب تشتغل صح دائما، صح؟ تشغلها أنت على معلومات إيه خاطئة، هذه مشكلتك أنت. نرجع، فالناطق مثل الضاحك مثل حتى إيه قابلية العلم وصنعة الكتابة أعم من إنسان هذا كمفهوم، لكن كمصداق ما في عندنا في الواقع اللي بنشوفه الواقع المحسوس ما عنده هذه القابلية إلا إيه إلا الإنسان. فالمصداق إيه يتعادلان تماما يستويان، لكن كمفهوم إيش أعم، الناطقية أعم، الضحك أعم، الكذا أعم، كلها أعم سبحان الله من الإنسان. فهي عندنا إيه فإذا حمل الأعم على الأخص طبعي، يقبله الطبع فعلا ولا عنده لاية، لكن حمل الأخص على الأعم الطبعي يستغربه، شيء غريب جدا كيف تحمل لي أخص أنت إيه على أعم، هذا بسموه إيش الصناعي أو الوضعي. طيب عندنا الحين إيش الحمل الأولي أو بسموه الذاتي والحمل الشايع. الحمل الشايع شرحناها المرة هذيك وفصلنا فيها الحمد لله كثير، ختمنا فيها الدرس واستفدنا استفادات مهمة في الموضوع هذا. الحمل شوف الأولي أحسن احفظون تسميه الأولي الذاتي، هيك كلمة الذاتي ما تضيعهاش منك، حمل الذاتي لأنه حمل الشيء على نفسه. هتقول لي طب هذا كيف؟ احنا قلنا قبل شوي أنه حمل الشيء على نفسه ما ينفعش، صح ولا لا؟ لا، في تغير عاد، التغير بلحاظ بلحاظ شيء معين، هنشوف الحين ينفع نقول الإنسان حيوان ناطق؟ شو ينفع؟ كل الدنيا بتقول هيك دائما، المنطق كله عنده المثال هذا، طبعا ينفع ودائما هذا يقال. يقول لك لا انت ما عملتش حاجه، لانه ايش الانسان؟ هو حيوان ناطق، صح؟ تماما. فانت ما عملتش حاجه، حملت الشيء على نفسه، وصح هذا اسمه الحمل الذاتي، حملت الشيء على ذاته. الحيوان الناطق هو الانسان. لو حد قال لك ما الحيوان الناطق؟ هتقول له الانسان. ما الانسان؟ الحيوان الناطق. زي 2 زائد 2 بيساوي 4، لكن هي مثالنا هذا 4 بيساوي 2 زائد 2، هو هذا 4 هي الإنسان، 2 الأولى حيوان، 2 الثاني ناطق، هي نفسها. يعني كأنها قضية إيه صارت، تحليلية ولا تكرارية؟ تحليلية مش تكرارية، تحليلية مش تركيبية عفوا، التحليلية إيه بسموها تكرارية أو تحصيلية، وهذيك تركيبية. لما أقول الهيدروجين قابل للاشتعال تحليلية هذه ولا تركيبية؟ تركيبية. لا، أفتتنا شيء جديد. أنت الحين بتسمع هيدروجين حتعرف أنه قابل الاشتعال؟ أنا براهنك أنه أكثر الناس العوام ما يعرفوش أنه قابل الاشتعال، قابل اشتعال زي الأكسجين، ما يعرفش. لا، أفتت. وهذا لم يعرف على فكرة، أرسطو ما عرفوش، ابن سينا ما عرفوش، فيزيائي القرن إيه 15 ما عرفوش، صح ولا لا؟ هذا عرف بعد قرون بالتجارب، مظبوط ولا لا؟ أنا أفادنا معلومات جديدة، كل شيء بيفيدك معلومة جديدة مش موجودة في الجملة نفسها بيسموها قضية إيش؟ تركيبية. احفظوا هذا مهم جدا في منهج وفلسفة العلم. هذا قضية تحليلية لا يكفي فقط تحليل الألفاظ نفسها لكي نستخرج إيش الشيء أنت تدعي أنه إيه أضفته. هو كان موجود يا أخي. أنت لما تحلل أصلا مفهوم إنسان هو الحيوان الناطق، فأنت إيش جبت يعني؟ لما تحلل الأربعة، الأربعة هي 2+2 أو 3+1 صح، أو 4+0 أو 0+4 أو 8√2 مزبوط، أو إلى آخره، كل هذا في الأخير هو الأربعة، هذه الأربعة صح مزبوط ولا لا؟ هذه تحليلية. فالقضايا الرياضية الرياضيات قضايا تحليلية طبعا، علم الرياضيات علم تحليلي تحصيلي تكراري، بس علم الفيزياء علم الفيزيولوجيا علم الطب علم الكيمياء علم الهندسة هذه كلها علوم إيه؟ قضاياها تركيبية، بتضيف لنا دائما معلومة جديدة يا أخي، وبتحكمنا في الكون أكثر وأكثر. كيف هذه؟ هذه علوم تركيبية، هذه مش علوم إيه تحصيلية تكرارية. فهنا عندنا تحصيل وتكرار، الإنسان حيوان ناطق. هتقول لي إذن كلامك في الحمل صار هنا إيش؟ آه كلامك في الحمل هتقول لي إيش؟ أنه في القضية هذه كلامك في الحمل ما تحققش. لا أتحقق، في اشتراك طبعا، اشتراك كثير، اشتراك تعادلي، في اختلاف. الاختلاف بالحظ إيش أجا؟ الإجمال والتفصيل فقط وفعلا. آه فإنسان مجمل، حيوان ناطق مفصل، زي ما هذا الشكل قلنا عنه. واحد يقول لك مربع صح كلامه، هذا مربع. واحد يقول لك لا هذا سطح مستوى محوط بأربعة أضلاع. هو حكى في الأخير محصل كلامه مربع يعني صح ولا لا؟ بس في فرق حقيقة بين كلمة مربع وبين إيش هو؟ فرق بالإجمال والتفصيل صح. فالآن الحمل الذاتي اللي هو الأولي هو حمل الشيء على إيش؟ على ذاته، فيفيدنا تحديدا لماذا إذن؟ للماهيات. الحمل الذاتي يفيد تحديد الماهيات. الحمل الذاتي ينظر فيه إلى المصادق ولا إلى المفاهيم؟ المفهوم نفسه والماهية، لا المفهوم والماهية. انتبهوا، وشرحنا المرة هذه شرحها بشكل واضح. يعني لما نعرف الفعل أيه وهكذا إلى آخره، والحرف والمجمل، ولك المجمل هو إيه؟ غير ظاهر المعنى إلى آخره، كل هذا ذكرناه في الملام. طب نرجع الحين عندنا الحمل الشائع. والآن حتفهم بالضبط. أنا قلت لكم حيلة هيك عشان ما تخربطش وين الحمل الذاتي الأولي والحمل الشائع. قلت لك بكون شائع لأنه بيكون له إيش؟ مصادق كثيرة. هذه خطة من عندي، بس مش المناطق ما سموهوش شائع عشان الحتة هذه، لا بس أنت عشان تفكر ما تنساهاش بالمرة. أقول لك أعطيك سؤال تقول لي هذا حمل الشائع، هذا حمل، ما تخربطش. الشائع يعني بلتفت للمصادق، والمصادق كثيرة صحيح، المفهوم واحد ومصادقه إيه؟ زي إنسان مفهوم واحد، مصادقه ما شاء الله مليارات البشر دائما صح ولا لا؟ إيه مفهوم قلم واحد، مفهوم قلم نفس، مفهوم مربع واحد، ومصادق المربع كل مربع في الكون هذا، كل مربع في الكون هذا أي مصداق إيه للمربع. فعشان هيك إيه قلت لك احفظها عشان تعرف إيش الشائع. الشائع بيلتفت لإيش؟ للمصادق. الأول بيلتفت إيش؟ للمفهوم عشان ما تنساش. لكن هم سموه شائع عارفين ليه؟ مش عشان هيك، سموه شائع لأنه متعارف، وسموه الحمل المتعارف هذا، وسموه الصناعي أيضا، سموه الحمل الصناعي أو المتعارف أو الشائع، أشهر كلمة له الشائع، لأنه هو الشائع يعني المعروف المتعاطى بين أصحاب العلوم والفنون والصناعات. تك تك تك تك تك تسأل أي طبيب كذا يقول لك الملت، تقول له إيش الملت؟ أنت تعرفش مثلا كذا أول مرة يقول لك الملت هي أورجان، يعني أين أورجان؟ عضو. إيه انتبه عاد عضو. فلما نجي نقول مثلا ايش؟ ضربة، واحد يقول لك شو ضربة؟ تقول له ضربة فعل مضارع مثلا، فعل مضارع كويس؟ هذا فيها حمل حيني. ايه ضربة عفوا فعل ماضي، فعل ماض ضربة فعل ايه؟ ماض. طيب فالان يقول لك ايش هذا الحمل هذا؟ هذا حمل اولي؟ هذا حمل ايه؟ حمل شاية طبعا، ضربة هذه فعل ماضي، هذا حمل شيء مضبوط. لكن ايش الفعل الماضي؟ عودوا الى كتب النحو حيقول لك ايش هو الفعل الماضي بالضبط، وعلى ماذا يبنى، وعلى تا تا تا تا تا تا. كل التعريفات هذيك بتكون الحمل ايش الاول، الحمل الذاتي. شفتوا هذا حمل شيء. ايش الملتس؟ اورجان حمل هذا ايش؟ شايع صح ولا؟ ما القلب؟ عضو عضلي ضخ الى اخره. هذا ايه بحاول ايش؟ او عضو، يقول لك عضو من اعضاء الجسم، هذا ايه حامل شائع، لانه مفهوم عضو اكبر من ايه من قلب. مو صحيح، بدخل فيه الملس والكبد والليفر مش عارف الكبد يعني والكلى وكل شيء. فمش حنطول فيها لانه شرحنا المره هذيك شرحه كويس ومفصل، وشوفنا كيف انه فهم الحمل الذاتي والحمل الشائع، الحمل الذاتي ينظر فيه الى المفهوم، الحمل الشائع ينظر فيه الى المصداق، بحل لنا مشكله كبرى او مشاكل تعرض للمتكلمين والدارسين وكذا، ولا مش صحيح؟ وبترفع التهافت في الكلام والفكر. وبس اسالكم عن مثال واحد عشان اشوف انه حصلتوا هذه المعلومه وثبتت عندكم. لما نيجي نعرف المجمل في علم اصول الفقه مثلا، بماذا يعرف؟ قلنا المجمل هو اللفظ. ايش المجمل؟ لك لفظ مجمل غير ظاهر المعنى، صح؟ مش محدد المعنى، مجمل. والاجمال قلنا بسبب ايه؟ امور كثيره في علم اصول الفقه، من اشهرها مثلا بسبب الاشتراك، صح ولا لا؟ زي قرء، لفظ مجمل ولا غير مجمل ولا مبين؟ مجمل. عشان هيك اختلفوا حتى في موضوع عدد المطلقه، هل صحيح؟ الشافعي والاحناف، الشافعي قالوا اطهار، ثلاثه اطهار، الحنفي قالوا ثلاث ثلاث حيض او حيضات. ليه؟ لانه في اجمال. كلمه قرء تطلق على الحيضه تطلق على الطهر يا اخي، فيها اجمال بسبب الاشتراك. بسبب الاشتراك. العرب مره وضعوا هذه اللفظه ارادوا بها الطهر، يمكن قبيله اخرى وضعوها ارادوا بها الحيض، صار فيها اشتراك، صار فيها نوع من الاشتراك. اليوم الفلسفه حتكلم على الاشتراك، بس عندي فلسفه مناطقه عاد كلام اوسع وادق ومهم جدا عشان ارد على الاسميين. طيب فالان لما نيجي نقول المجمل ما كان غير ظاهر المعنى مثلا، هذا كلام صحيح. لو اجى واحد اعترض قال لك كيف غير ظاهر المعنى وانت هيك عرفته، عملت له ديفينيشن، قلت المجمل غير ظاهر المعنى، فالمجمل مبين وصح مبين، ولو بيناه والله بينا المجمل، كيف الجواب عن هذه الشبهه؟ تفضل ابو القاسم. احسنت. يعني المفهوم نفسه ماله مبين، مفهوم الكونسبت تبع مجمل مبين، وهي بيانه ما كان غير ظاهر المعنى، صح ولا لا؟ لو اخذنا مصداق واحد زي مثلا فاقطعوا ايديهما مثلا او ثلاثه قروء ونفحصه، بنلاقيه مبين ولا غير مبين؟ هذا غير مبين. إذن معناها الحمل هنا المجمل ما كان غير ظاهر المعنى أولي ولا شايع؟ أولي، يراد به الشايع، احنا أردنا به الشايع. روح خذ أنت أي مصداق حتلاقي غير مبين. لو أجي واحد قال لك لا المجمل مبين، حنقول كلامك صح ولا مش صح؟ صح، وباعتبارين وشرحناها. كيف صح بكون باعتبار الأول المجمل مبين؟ كيف يعني؟ كيف الشايع صار مبين؟ عفوا كيف؟ كيف؟ كيف؟ جيب المثال، قول لي إيش يعني قصدك؟ هذا الشايع؟ لا، المجمل مبين. إذا بتقول لي شايع أنت معناها حين تحدد للفقيه والمجتهد أن المراد زي الشافعي مثلا بالقرء الطهر وجابوا أدلة، فأصبح المجمل مبينا، زال عنه الإجمال، صح ولا لا؟ كان عندي هذا مبين، يعني تم بيانه، تم تبيينه بالأدلة. طبعا العلماء بتركوش مجمل هيك إلا يبينوه، طبعا في موضوع اجتهاد. إذن هو أصبح مبينا بهذا المعنى، والمقصود بالمجمل هنا المجمل مبين فرد من أفراده، مصداق يعني كالقر مثلا، صح ولا لا؟ لكن خلينا نقول المجمل مبين كمان باعتبار آخر، كيف المجمل مبين؟ هذا جواب. الجواب الثاني ذكرناه، المجمل مبين بالحمل الأولي، بالحمل الأولي بأننا نعرفه، صح ولا لا؟ عرفناه، صح ولا لا؟ عرفناه زي ما قلنا الفعل، الفعل ما لا يخبر عنه. واحد قال لك انت هيك أخبرت عنه، أنت أخبرت عنه بأنه لا يخبر عنه، قل له أنا عيني لحاضي لما قلت الفعل ما لا يخبر عنه مصادقه بالحمل الشائع، زي ضرب يضرب، هذا لا يخبر عنه، يخبر به، صح ولا لا؟ ها؟ واللي بينته لما قلت الفعل ما لا يخبر عنه هو اسم الفعل، يعني كحمل ذاتي، صح؟ كحمل ذاتي، لكن كحمل شائع. فبدك تفهم انواع الحمل عشان تعرف كيف الاعتراضات والجواب عليها. اخر شيء حمل مواطأة وحمل اشتقاق. حمل مواطأة ثلاث انواع من الحمل عندنا، شفتوا؟ حمل طبعي وحمل إيه جعلي أو وضعي، حمل ذاتي أولي، وحمل شايع أو صناعي أو متعارف، آخر شيء حمل مواطأة وحمل اشتقاق. حمل مواطأة، قلنا إيش المواطأة؟ إحنا لما حكينا عن المواطئ أو المتواطئ والمشكك، المواطأة إيش معناها؟ الاتفاق أو التساوي، صح؟ فلما نقول الإنسان حيوان ضاحك، ضاحك حمل إيه؟ مواطأة ولا حمل اشتقاق؟ حنشوف. حمل المواطأة بسموه حمل هو، حمل هو. حمل الاشتقاق بسموه حمل ذو هو. خلوها إيه مرفوعة الحكاية، حمل ذو. لو قلت حمل ذي بتكون عندي إيه على القاعدة، لكن قلت حمل ذو هو هذا بسموه إيه على الحكاية، زي في سورة المؤمنون على الحكاية، مرفوعة الحكاية لأن اسمها سورة المؤمنون وكذا. طيب، فالآن الضاحك هذه مشتقة من إيش؟ هذا اسم فاعل، ضاحك بارتتسيب، مشتقة من إيش؟ من الضحك، ضحك يضحك ضحكا، المصدر ضحك. إذن هذا مشتق، مشتقات عنده سبعة في اللغة العربية، صح؟ هذا مشتق، هذا أحد المشتقات السبعة اللي هو إيه؟ اسم الفاعل. فعندنا إيه؟ ضاحك مشتق، مزبوط. مشتق من ماذا؟ من ضحك. مشتق إيه؟ مشتق إيه؟ من ضحك. تمام. ينفع نقول الإنسان ضحك بضرب من ضروب إيش؟ اللف. نقول الله محبة، الله رحمة، مش عارف إيه، هذا اسمه حمل إيه؟ اشتقاق. عشان ضرب إنه تقول الإنسان ضحك مش معقول يا أخي، فبتقول الإنسان إيه؟ ذو ضحك، يعني هي ضحك في الأخير، صح ولا لا؟ يعني هي بصير إيه؟ ضحك. فبسموه إيه؟ حمل اشتقاق. لكن لو قلت الإنسان ضاحك، الإنسان إيه ضاحك، هذا حمل مواطأة، لأنه فعلا الضحك هذا إيه خاصة من خواص إيه الإنسان، مش هتلاقي فيك ضاحك إلا مين؟ إلا الإنسان. لذلك فعلا يتفق كلمة صديق على الأقل، وإن كان مفهوم الضحك أعم من مفهوم الإنسان كما شرحت قبل قليل. هذا إيه حمل مواطأة، لكن إيه لأنه هو مين الحيوان الضاحك؟ الإنسان، هو هذا هو نفسه، صحيح. لكن لو قلت إيه أو حتى ناطق نفس الشيء، هذا حمل إيه اشتقاق بصير. لكن الإنسان نطق إيه؟ هذا حمل إيه يعني إيه؟ بمعنى إيه؟ حمل اشتقاق مش حمل مواطأة، يعني ذو نطق اللي بتحاول في الأخير لا ناطق بس. يعني هذه أقل الثلاثة إيه فائدة، يعني كلام هيك ما ينبنيش عليه كبير تأثير إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.